بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن في سورة الأنعام، قال حدثنا محمد بن موسى البصري الحرشي، قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، قال حدثنا عطاء بن الثائب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتى أناس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضا، ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها أبو عيسى الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الأنعام من جامعه، يتعلق بالإيراد والإيحاء من شياطين الإنس بعضهم إلى بعض، حيث أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما يذبحه الله أن ما يموت، وهذا هو الذي يعنون به ما ذبحه الله، أنه كيف يكون حراما وما تذبحونه بأيديكم يكون حلالا، وهذا من إيحاء الإنس بعضهم إلى بعض لمجادلة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل، يعني هذه الآيات فيما في الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وفي عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وقد جاء في بعض، وهذا الحديث من رواية عطاء بن السائب وهو مختلط، والذي روى عنه هنا وهو زياد البكائي، ليس من روى عنه قبل الاختلاط، ولكنه جاء الحديث من طريق أخرى ليس فيها عطاء ابن السائب، فيكون صحيحا يعني بهذا الاعتبار، بحيث يضم يعني هذا إلى ذاك، فيكون الحديث صحيحا في حصول مجادلة الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات أن أهل فارس هم الذين أوحوا أو قالوا لكفار قريش: سألوه هذا السؤال، فسألوه فنزلت الآيات. والحاصل أن الكفار اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما يأكله الناس ما يذبحه الناس يكون حلالا، وما يكون ميتة يكون حراما، وأن الله عز وجل أنزل ذلك في القرآن، وأن شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد جاء في بعض الروايات أن ما ذبحه الله بسكين من ذهب كيف يكون حراما، وما تذبحونه بأيديكم يكون حلالا. والحاصل أن الحديث في إسناده مقال، ولكن الحديث الآخر الذي عند أبي داود وغيره وفيه وليس فيه عطاء بن السائب أقوى من هذا وأصح من هذا، فيكون هذا بضمه إلى ذاك يكون ثابتا ويكون معتبرا. نعم. قال حدثنا محمد بن موسى البصري الحرشي، هو لين، أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. عن زياد بن عبد الله البكائي، وهو قال عن الحافظ الصدوق وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين. نعم. أخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عطاء بن السائب، وهو صدوق اختلط في البخاري وأصحاب السنن. ومن روى عنه قبل الاختلاط روايته معتبرة، ومن كان بدل الاختلاط فإنها لا تعتبر. وهذا ليس ممن ذكر أنه روى عنه قبل الاختلاط اللي هو زياد، ولكن الحديث جاء من طريق أخرى أقوى من هذا وأصح من هذا. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني هذا طريق مرسل، يعني جاء عن عطاء بن السائب مرسل ومتصل ومرفوع. هنا في مسألة الذبح لغير الله يقول يفتي إمام بلدتنا بجواز الأكل من الذبيحة التي ذبحت على القبر إذا ذكر اسم الله عليها، فهل هذا جائز؟ لا ما يجوز. ويقول الذبح حرام والأكل جائز. لا ما يجوز، لأن ما ذبح لغير الله عز وجل ما ذبح لغير الله عز وجل ولو ذكر اسمه فإنه لا يجوز الأكل منه. قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فليقرأ هذه الآيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية إلى قوله لعلكم تتقون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث فيما يتعلق بالآيات في آخر سورة الأنعام، أولها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وهي ثلاث آيات، آخرها الآية الثالثة وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الآيات سورة الأنعام مكية، ولكن هذه الآيات مدنية التي فيها، لأنها مما فيه تشريع وفيه بيان الأحكام الشرعية والأشياء الواجبة والأشياء المحرمة. فهذا الأثر عن مسعود يبين أن هذه الآيات التي عليها خاتمه أي أنها محكمة وأن حكمها مستقر وأنها لم تنسخ ولا تقبل النسخ، فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وصية الله عز وجل، وهي مما هو في آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينسخ ولا يقبل النسخ بحال من الأحوال. من سره أن ينظر في صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام، يعني خاتمه المقصود أنها محكمة غير منسوخة وأنها الأحكام فيها مستقرة، بل قيل إن هذه من الأحكام المستقرة في الشرائع السابقة. فهذا يبين لنا عظم شأن هذه الآيات، وأن ابن مسعود رضي الله عنه أراد أن يبين أهميتها وعظم ما اشتملت عليه من الأوامر والنواهي، وأن هذا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات المحكمات التي لم تنسخ، بل إنها كما قال بعض أهل العلم أنها موجودة يعني في الشرائع السابقة. من سره أن ينظر فليقرأ هذه الآيات. والحديث في إسناده داود الأودي، وهناك رجلان كل منهما يقال له داود الأودي، وهما في طبقة واحدة، داود بن عبد الله الأودي وداود بن يزيد الأودي، وداود بن عبد الله ثقة وداود بن يزيد ضعيف، وكل من الاثنين روى عنه محمد بن فضيل، وهما جميعا روى عن عامر الشعبي. نعم. روي عن عامر الشعبي، لكن ذكر المزي رحمه الله في تهذيب الكمال في ترجمة داود بن يزيد الأودي أنه رمز بقاف عند روايته عن عامر الشعبي، يعني على الشعبي قال قاف أي بن ماجه، ورمز لداود بن عبد الله بتاء اللي هو الترمذي، يعني فتبين أو عرف بهذا أن الذي هذا المهمل الذي لم ينسب أن المراد به الثقة وليس المراد به الضعيف. داود بن عبد الله الأودي الثقة، هذا هو الذي ذكر المزي في ترجمة داود بن عبد الله عند ذكر شيخه عامر الشعبي رمز له بتاء، يعني أنه رواه عند الترمذي. وأما داود بن يزيد الأودي فإنه رمز في ترجمته عند روايته عن شيخه عامر الشعبي كتب عليه قاف، يعني أن روايته عنه عند ابن ماجه. فعلى هذا يكون الذي عند الترمذي هو داود بن عبد الله الذي هو الثقة، وعلى هذا يكون الإسناد يعني مستقيما وصحيحا، يكون الإسناد مستقيما وصحيحا. والشيخ الألباني ضعف الحديث، ضعف الإسناد، قال ضعيف الإسناد، ولعله رأى أو يعني أراد بأن الذي في الإسناد هو داود بن يزيد، داود بن يزيد الذي هو الضعيف، لكن كما ذكرت في كلام المزي أنه داود بن عبد الله. قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي هو ثقة أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن فضيل وهو بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن داود الأودي وهو داود بن عبد الله الأودي ثقة أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علقمة علقمة بن قيس النخعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. يقول السائل قال بعض شراح كتاب التوحيد إن هذا من ابن مسعود رد على ابن عباس في قوله إن الرزية كل الرزية في من حال بين محمد وبين الكتابة، يعني في آخر عمره، وأثر ابن عباس يقول في مسلم، فما هو قولكم وما هو الدليل على ما ذكر؟ الحديث ابن عباس هو في الصحيحين، في الصحيحين حديث أورده البخاري في باب كتابة العلم، وهو الذي في أوله قال ائتوني بكتاب، يعني أكتب لكم كتابا، لكن كون رد عليه أنا لا أعرف يعني شيء، لا أعرف شيء يدل على هذا ولا أعرف وجه ذلك. يقول ماذا يفيد قوله التي عليها خاتمه؟ المقصود بها أنها عليها نهايته وأنها مستقرة وأنها لم تنسخ، وليس المقصود الخاتم أنه توقيع ولا كتابة، وإنما المقصود أنه حكم مستقر وأنه شيء توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محكم وهو لا يقبل النسخ. بل قال بعض أهل العلم أن هذا مما هو في الشرائع السابقة أو اتفقت عليه الشرائع السابقة. هذه ورقة جاءت بس بدون مصدر، يقول جاء التصريح في بعض طرق الحديث أن داود هو ابن يزيد الأودي في أي مكان، يعني ينبغي له أن يذكرنا المكان الذي فيه هذا التصريح. لأن الذين رووا الحديث يعني هو عند الطبراني وعند البيهقي وكلهم عندهم داود الأودي، بس ما ذكروا داود بن فلان، اللي عند الطبراني في الكبير وعند البيهقي في الشعب داود الأودي، ما ذكروا لا هذا ولا هذا، ولهذا صار الأمر يعني مشتبه، وهو أيضا يعني من ناحية الشيوخ التلاميذ متفقين في محمد بن فضيل روى عن الاثنين والاثنين روايا عن الشعبي، ولكن الشيء الذي ظهر به التمييز كون المزي في تهذيب الكمال رمز على الشعبي في ترجمة داود بن عبد الله الأودي تاء، ورمز على الشعبي في ترجمة داود بن يزيد الأودي قاف، رمز له بقاف، قاف اللي هو ابن ماجه، فهذا هو الذي أمكن الوصول إليه من التمييز. وإن كان أحد اطلع على إسناد الحديث في أي كتاب من كتب الحديث وفيه التنصيص على تسمية الأب لداود فليأتنا به وليدلنا عليه. هذا يقول انه في الطبراني، ها؟ يقول عند الطبراني، الطبراني تصريح بداود يزيد، بداود بن يزيد، لكن في سنده شيخ، وشيخ الطبراني وهو خالد السمتي، وقال عنه الذهبي في الميزان ضعيف. الطبراني في اي كتب الطبراني في اي مكان يعني؟ ما ذكر. المطلوب ان يذكر لنا مكانه عند الطبراني، اما مكانه عند الطبراني في الكبير يعني فيه داود الاودي. إيه هذا النقل من الحاشية، ها؟ هذا جامع الترمذي حققه عادل مرشد، ها؟ وينقل بعض الأحكام، يعني قال هذا في الحاشية أقرأ عليكم، وضعفه الشيخ ناصر ظنا منه، أن داود الأودي هو ابن يزيد الضعيف، ولعل الذي أوقعه في هذا أنه ورد منسوبا هكذا في المعجم الأوسط للطبراني 1208 1208 إيه؟ أيوه. نعم. لكنه من طريق خالد بن يوسف السمتي وهو ضعيف. أيه. وأما داود هذا فقد سماه الحافظ المزدي في تهذيب الكمال داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة. لعله يعني سماها يعني أنه ذكرها، ما أدري كيف المقصود التسمية، لأنه يعني كل واحد يترجمه، ولكن الكلام على يعني عن طريق الشيوخ كما ذكرت هو رمز للترمذي عند على عامر الشعبي في ترجمة داود بن عبد الله، ورمز في ترجمة داود بن يزيد على رمز على العامر الشعبي قاف، يعني معناه أن الترمذي أن رواية داود بن يزيد الأودي عند ابن إنما هي عند ماجه، عند ماجه يعني رواية عن عامر الشعبي، ورواية داود بن عبد الله الأودي عند الترمذي هي عن عامر بن شراحيل، عامر بن شراحيل، فكون رمز لكوني بتاء يعني معناه أن هذا هو المقصود، لكن التنصيص على على على على هذا ما وإنما عرفت هذا عن طريق الرمز فقط. ما صحة الأشراف ما يفيدنا في هذا؟ صحة الأشراف ما يفيدنا؟ إيش؟ صحة الأشراف ما رجعت في الأشراف، ما رجعت في الأشراف. استمر. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الله عز وجل أو يأتي بعض آيات ربك، قال طلوع الشمس من مغربها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، الآية، الدجال، والدابة، وطلوع الشمس من المغرب أو من مغربها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو حازم هو الأشجعي الكوفي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. ثم رد أبو عيسى هذين الحديثين في تفسير قول الله عز وجل هل ينظرون ياتيهم الله ان تاتيهم ملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك، وان بعض الايات جاء في الاول الحديث الاول انها طلوع الشمس مغربها، وجاء في الثاني ان هذه الثلاث الايات اذا خرجت فانه لا ينفع نفسا ايمانها اذا لم تكن امنت من قبل، لانه عند ذلك لا ينفع الايمان هذا في اخر الزمان، كما انه في اخر في في في, في بالنسبه لكل انسان عند خروج الروح وعند النزع وخروج الروح فان هذا لا ينفع ايضا لا تنفع التوبه، يعني ففيه شيء يتعلق بكل انسان وفيه شيء يتعلق باخر الزمان، والحديثان يتعلقان بعدم قبول التوبه وعدم يعني نفع الايمان اذا حصل يعني حصلت هذه الايات او بعض هذه الايات. الحديث الاول فيه خروج الشمس مغربها، والثاني فيه الامور الثلاثه، اي ان هذه الامور الثلاثه اذا خرجت لا ينفع نفسا ايمانها اذا لم تكن امنت من قبل. والحديث الاول في اسناده ضعفاء، والحديث الثاني صحيح، وقد ورد حديث اخرى يعني صحيحه في الموضوع، فيكون الحديث الذي في اسانيده ضعف يصح بغيره من الاحاديث الصحيحه في الباب. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع هو صدوق ابتلي بوراق له ادخل في حديثه ما ليس منه ونصح ولم ينتصح فترك حديثه، فهذا فيه تضعيف له. نعم. والثاني أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه أبوه وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو ضعيف أخرج له صدوق سيء الحفظ جدا أخرج أصحاب السنن. نعم. عن عطية العوفي وهو صدوق يفطر كثيرا المفرد وابو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرج له مسلم والترمذي البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن يعلى بن عبيد وهو الطنافسي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن فضيل بن غزوان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي حازم أبو حازم سلمان الأشجعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. يقول الأخ كيف يجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء في الحديث الأخرى أن التوبة تقبل من المرء ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها فقط؟ هو جاء في بعض الحديث ذكر الشمس مغربها وجاء ذكرها مع غيرها، والمعنى أنها إذا خرجت بأسرها يعني هذه الثلاثة إذا خرجت ومنها طلع الشمس مغربها. هل سفيان بن وكيع ممن يتقوى حديثه؟ وإذا كان نعم فما معنى كتب الأخ ترك حديثه واللي مر معنا فسقط حديثه؟ نعم يعني إذا انفرد، أما إذا كان وجد يعني طرق أخرى يعني ثابتة بها فيكون الذي جاء عنه يكون ثابتا لا من طريقه ولا من طريق غيره. ما هي أول علامات الساعة ظهورا؟ يعني قيل أن أولها خروج المهدي ثم نزول عيسى ثم بعد ذلك خروج الدجال ثم نزول عيسى ثم خروج يأجوج ومأجوج. نعم. ثم بعد ذلك طلوع الشمس المغربية. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل وقوله الحق: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، فإن تركها وربما قال لم يعمل بها فاكتبوها له حسنة. ثم قرأ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فيه كلام الشارح على الحديث السابق في تفسير لأنت اليوم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. شو مش قال؟ قال: أو يأتي ربك أي أمره بمعنى عذابه. هذا التفسير الذي ذكره ابن كثير هو المستقيم، لأنه قال: لأن تأتي يوم الملائكة ويأتي ربك يوم القيامة، أو تأتي بعض آيات ربك يعني قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة. وعلى هذا ما يكون في تأويل، لأن أمره يعني اللي هو عذابه، أو يأتي ربك يأتي عذابه، يعني هذا تأويل. ولكن الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في التفسير قال: تأتي الملائكة ويأتي ربك أي يوم القيامة، فيكون المجيء هو يوم القيامة وليس في الدنيا. وأما أو يأتي بعض آيات ربك، هذا في الدنيا اللي هي منها الآيات التي عند قيام الساعة، التي يكون قيام الساعة. وعلى هذا فالكلام ابن كثير سليم من التأويل الذي هو كون مجيء الله عز وجل مجيء أمره أي عذابه، مجيء أمره أي عذابه. حديث ثاني. وقد جاء في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك والملك صفا صفا. حديث أبي هريرة قال الله عز وجل. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو من الحديث القدسية، وقد وفيه أن الله تعالى قال: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة. يعني إذا هم العبد بحسنة فإنها تكتب له حسنة، وذلك لأن كونه قصد وهم وعزم وإن لم يفعل فإنه يؤجر على ذلك، ولكنه إذا فعلها كتبت له عشرة، كتبت له عشرة، يعني معناه أنه عند فعله إياها تكون له عشرة، وكونه لم يفعلها فإنها تكون له حسنة، لأن مجرد همه وعزمه وإن لم يفعل فإنه يؤجر عليه، لأن هذا من عمل القلوب، لأن هذا من عمل القلوب فيؤجر عليه، ولكنه إذا فعلها فإنه يؤجر بعشر، تكون عشرا كما جاء في هذه الآية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وبعده: ومن إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، فإن تركها وربما قال لم يعمل بها فاكتبوها له حسنة. إذا هم العبد بالسيئة، فإذا كان فعلها تكتب عليه سيئة واحدة، تكتب عليه سيئة واحدة، وإن هم بها وتركها، فإذا كان تركه إياها من أجل الله فإنها تكتب له حسنة، كما جاء في بعض الروايات: إنما تركها من جرائي أي من أجلي. فإذا كان تركها من أجل الله تكتب له سيئة حسنة واحدة، ولكن إذا تركها عجزا مع حصول الرغبة والحرص الشديد على تحصيلها فإنه يأثم بذلك، يعني بكونها أشغل نفسه واهتم ولكنه لم يفعلها للعجز، فهذا معلوم أنه لا يكتب له حسنة بل يعاقب على ذلك ويؤاخذ على ذلك لأن عزمه وتصميمه. ولهذا جاء في الحديث التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار قال هذا بالقاتل فبالمقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه يعني حرصه ورغبته فإنه يؤاخذ على ذلك ويعاقب على ذلك ولكنه إذا كان الترك من أجل الله هذا هو الذي يؤجر عليه ويكتب له حسنة وإذا كان الترك من أجل العجز مع تصميمه وحرصه وانتهازه الفرص متى وجد السبيل إليها انقض على الفعل المحرم فإن هذا يؤاخذ ولا يؤجر. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى وهو صدوق خرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان. سفيان ابن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن أبي الزناد. هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن الأعرج. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. نعم. يقول السائل كيف تكتب الملائكة ما هم به العبد هل هي تعلم الغيب؟ الله تعالى يطلعها يعني معلوم أن الغيب لا يعلمه إلا الله والله تعالى يطلع ما شاء من خلقه على ما شاء من غيبه فما جاءت به النصوص فهذا مما أطلع الله عليه خلقه وهذا مما أطلع عليه الملك. إذا هم العبد بفعل حسنة ثم تركها بلا عارض عرض له بل تهاونا وكسلا لا شك أن الإنسان يعني همه بالخير وقصده للخير أنه يؤجر عليه هل صح أن الهم بالسيئة ثم الترك يؤجر عليه العبد بحسنة إلا في مكة فإنه إذا هم بالسيئة فإنها تكتب عليه سيئة؟ ما أعرف يعني شيء يستثني هذا أو يميز لكن ورد أن أن أن أن أنه ما يريد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم يعني ورد أن الهم يعني بالحرم أن الإنسان يعني إذا أراد إلحاد بالحرم فإنه وهذا من خصائص مكة لكن يعني جاء في هذه الآية لكن إذا كان تركها من أجل الله في أي مكان هو ماجور على ذلك إذا تركها وأما إذا كان تركها عجزا كما عرفنا هذا مؤاخذ في أي مكان ولا شك أن الهم بالحرم بالسيئة خطير وفعل السيئة بالحرم خطير. هل هناك فرق بين الهم والخطرة؟ نعم في فرق الخطرة يعني شيء يعرض والشيء الهم يعني فيه القصد واتجاه في أشياء تخطر على البال دون أن يكون الإنسان أرادها أشياء تهجم على الإنسان وقد تكون في غاية السوء يعني قد يهجم على الإنسان يعني أشياء سيئة للغاية يعني فهذه هي هذه تخطر على الإنسان وإن كان ما أرادها لكن الهم فيه إرادة وفي قصد ورغبة. يقول هل ثبت عن إمام أحمد أنه قال الهم همان هم إصرار وهم خطرات؟ ما أدري. هل الإخلاص مما تكتبه الملائكة أم أن هذا أمر لا تعلمه؟ معلوم أن الإخلاص في القلوب يظهر في الأعمال كما قال بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه شيء وقر في القلوب وصدقت في الأعمال فمعلوم أن كل عمل من الأعمال أساسه الإخلاص يعني لا ينفع إلا إذا كان أساسه الإخلاص فالإخلاص هو في الأعمال الإنسان يعني يخلص في أعماله ويخلص في قصده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الأعراف. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد: هكذا. وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى. قال: فساخ الجبل وخر موسى صعقا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث في سورة الأعراف في قوله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليه قال: لن تراني ولكن ارى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله وسمع كلام الله من الله اشتاق إلى الرؤيا ورغب فيها وطلبها، كما سمع كلام الله من الله أراد أن يرى الله فطلب هذا الشيء، ولكنه أخبر بأنه لن يراه في الدنيا، لن يراه يعني في الدنيا، لأن الله تعالى جعل رؤيته أكمل نعيم لكل أهل الجنة، فادخرها لتكون في الدار الآخرة ولا تكون في الدنيا، لأنها لو كانت في الدنيا لحصل نعيم الآخرة في الدنيا، والله تعالى شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا، وأن يكون ما يكون من النعيم وما يكون من العذاب في الآخرة إنما هو غيب، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا رؤية الله عز وجل تكون في الدار الآخرة، أقول لن تراني يعني في الدنيا، وليس المقصود أنه لا يراه أبدا كما تقوله المعتزلة ومن على طريقة المعتزلة، أن الله تعالى لا يرى أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن لن المقصود بالنفي فيها مؤقت وهو في الدنيا وليس في الآخرة، ولا تدل يعني النفي بلن على التأبيد، بل لو جاء ذكر أبدا بعدها فإنه أيضا لا يدل على التأبيد، كما قال الله عز وجل: ولن يتمنوه أبدا بما قدم، أي الموت، ومع ذلك تمنوه لما كانوا في النار قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك يعني ليمتنا يعني حتى يسلموا من العذاب. فيعني النفي بلن ومعه أبدا جاءت وراءه، ومع ذلك فإنه ما دل على التأبيد الذي هو لا نهاية له وهو مستمر. فإذا قول المعتزلة ومن وافقهم أو من كان على شاكلتهم أن الله عز وجل لا يرى أبدا لأن النفي للتأبيد، هذا غير صحيح، لأن لن لا تقتضي التأبيد، وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة أن الله تعالى يرى في الدار الآخرة، جاءت عن 30 صحابيا أكثر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حديثهم بالقيم في كتابه حاد الأرواح في لا بلاد الأفراح، يعني ذكر الآيات التي في الرؤية وذكر الأحاديث التي في الرؤية وذكر عدد الصحابة وذكر أحاديث الصحابة، فهي يعني بالغة حد التواتر أن الله تعالى يرى في الدار الآخرة، ولكن الشيء الذي شاءه الله أنه لا يرى في الدنيا حتى لا يحصل نعيم الآخرة في الدنيا، حتى لا يكون نعيم الآخرة حصل في الدنيا. وقال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. والجبل مع صلابته وشدته ما ثبت أمام تجلي الله سبحانه وتعالى، والحديث الذي ورد فيه أن التجلي حصل هو أدنى تجلي، وأشار وفيه إشارة إلى أدنى شيء حصل في التجلي، وأن أنه جاء في بعض الروايات أنه جعل إبهامه على طرف خنصره، وأنه لما تجلى يعني الله عز وجل بهذا الذي هو أدنى تجلي الجبل اندك ويعني تلاشى، وعندما ذلك خر موسى صعقا، لأن الجبل مع شدته وصلابته ما ثبت أمام تجلي الله. فالإنسان الذي هو من لحم ودم هو أولى بأن لا يثبت. الحديث يدل أو في تفسير يعني هذه الآية, وأنه بدأ الله تعالى أبدأ من نفسه يعني شيئا فحصل هذا الذي حصل الجبل. والله عز وجل شاء في الدنيا أنه لا يرى وأن الناس لا يطيقون رؤيته, وإذا جاء في الدار الآخرة الله تعالى يقويهم ويعطيهم القوة ما يتمكنون, يعني يعطيهم القوة ما يتمكنون به من رؤية الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح قال حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه, لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني أن هذا هو في الدنيا التي لا يثبت أحد أمام رؤية الله سبحانه وتعالى أو أنه لا يستطيع أن يرى الله سبحانه وتعالى. قال حماد هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة أصبعه اليمنى. يعني هذا فيه وصف يعني الشيء الذي حصل منه التجلي, وأنه يعني أدنى تجلي. وقد جاء في بعض الروايات أن الرسول وضع طرف إبهامه وضع إبهامه على طرف خنصره أصبع الخنصر. فساخ الجبل وخر موسى صعيقا. وخر موسى صعيقا يعني لم يموت, وإنما حصل له الصعق الذي حصل له غشي, ثم بعد ذلك أفاق. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. عن سليمان بن حرب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه. قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال هذا حديث حسن. قال حدثنا عبد الوهاب الوراق. عبد الوهاب الوراق هو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن معاذ بن معاذ وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. نعم. تنبيه على الطلاب ننبه على الطلاب الذين يأخذون مساعدات في الزكوات أن كل واحد منهم يرسل عن ورقة يكتب فيها اسمه وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم. يقول السائل ما معنى تجلى ربه, أهو النظر أو التوجه أو شيء آخر؟ يعني تجلى الله بذاته يعني أظهر الله من ذاته, يعني هذا الذي هو أدنى شيء حصل منه هذا الذي حصل للجبل وهو كونه ساخ, ولموسى كونه صعق. شرح المبارك فوري لما قال فلما تجلى ربه الجبل أي ظهر نور ربه, هو هذا يطابق الحديث اللي قال لو كشفه لأحرق السبحات وجهه. إذا كان نور الذات نور الله عز وجل ليس نور الحجاب, يعني لأحرق السبحات وجهه يعني الذي هو النور. يقول الذي هو نور الذات وليس نور الحجاب. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور, يعني الحجاب نور, لو كشفه يعني أزيل الحجاب لأحرقت سبحات وجه الله ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقوله النور يعني إذا كان مقصود بنور الوجه أو نور الذات الذي هو ليس نور الحجاب ما في إشكال. يقول أشكل علي القول في الحديث وأمسك سليمان بن حرب، فهل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو جاء في بعض الروايات من فعله صلى الله عليه وسلم أنه وضع على طرف الخنصر وتعيين الخنصر. يقول الرؤية تتطلب رؤية الشيء محددا بدايته ونهايته، فكيف يكون ذلك مع الله؟ بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يرون كما يرون القمر ليلة البدر، فكما أن القمر يعني في السماء وهو مخلوق من مخلوقات الله، مخلوق صغير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والناس يرونه دون أن يكون هناك تزاحم ودون أن يكون هناك إضرار أو مضارة من بعضهم لبعض ليروه، الكل يرى هذا القمر مع أنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. ومعلوم أن التشبيه كما يقولها العلم للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، يعني تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة برؤية الناس القمر في الدنيا، لا المرئي الذي هو الله عز وجل بالقمر، فالله تعالى لا يشبه شيء، وإنما المقصود التشبيه الرؤية بالرؤية تحققها، فكما أن رؤيتكم للقمر محققة في الدنيا فرؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة محققة. ذكر ابن تيمية رحمه الله وغيره والله عز وجل يرى ولا يحاط به رؤية كما مر بنا بالأمس لا تدركه الأبصار، لأن من أهل العلم من استدل بهذه الآية على إثبات الرؤية، لأن قال لا تدركه الأبصار، لأن النفي لرؤية خاصة وهي التي تكون بإحاطة، وأما الرؤية التي بدون إحاطة فهي ثابتة، فإذا المنفي هو رؤية شيء أخص ونفي أخص لا يستلزم نفي العام، نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، فالله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. يقول ذكر ابن تيمية وغيره أن رؤية الله ممكنة في الدنيا وإن لم تحصل. صحيح، لأن لو كانت ممكنة كيف يسأل موسى شيء مستحيل لا, لا, لا, لا يعني لا يتصور، هي ممكنة ولكن الله شاء لا تكون ممكنة، لأن الله لو شاء أن يري نفسه عباده لأقدرهم وخلق فيهم القوة التي يتمكنون فيها من رؤية كما يخلق فيهم القوة التي يتمكنون بها من رؤية في الدار الآخرة، الإمكان ممكن لما هو مستحيل، لا يقال أنه مستحيل عقل أن الله لا يرى، وإنما الإمكان حاصل، ولهذا سأل موسى شيئا ممكنا ما سأل شيئا مستحيلا، ولكنه أخبر بأنه لا يقع في الدنيا، هذا المسؤول عنه أو هذا المطلوب لا يقع في الدنيا. تعبير كذلك ممتنعة، رؤية الله ممتنعة، أشمعنى وين كيف ممتنعة؟ أقول هذه يقول الأخ هل يصح أن يقال رؤية الله ممتنعة؟ إذا كان مقصود ممتنعة أن الله تعالى لا يرى في الدنيا فالله عز وجل منع رؤيته في الدنيا ولا تحصل، لكن لا يقال من أنها مستحيلة، يعني مستحيل أن الله يعني أنه لا يمكن، هو ممكن ولكن الله شاء أن لا يكون، هو ممكن ولكن شاء الله أن لا يكون ذلك الممكن، لأنه شاء أن لا يرى إلا في الدار الآخرة، ولو كانت الرؤية مستحيلة لا يمكن حصولها أبدا فموسى عليه السلام لا يسأل الله شيئا لا يتصور حصوله ولا يمكن حصوله، وإنما سأل أمرا ممكنا فأخبر بأنه لا يحصل في الدنيا. هو يسأل عن هذا التعبير الآخر وهو ما رأيكم في من يقول بعدم إمكانيتها لعدم مشيئة الله لها في الدنيا؟ هذا صحيح، يعني هي يعني لا يمكن حصولها لأن الله تعالى لم يشأها، لكن كونها في حد ذاتها لا يقال أنها مستحيلة، لا يتصور وجودها، وجودها متصور، متصور لو شاء الله، لكن الله تعالى شاء ألا تكون فإذا لا تحصل ولا تقع في الدنيا. والتعبير عدم الإمكانية، الإمكان هو حاصل كما قلنا، هو ممكن ولكن الله تعالى أشاء لا تكون، لكن وقوعها نعم لا يمكن أن تقع. وهناك شيء ممكن ومستحيل، الممكن هو الذي يتصور وقوعه، والمستحيل الذي لا يتصور وقوعه. وتصور الوقوع حاصل بالنسبة لرؤية الله، لكنه تعالى شاء لا تكون، فإذا من حيث الوقوع لا يمكن. وأما من حيث كونها ليست من المستحيلات التي لا يتصور حصولها، لا ليست من المستحيلات، بل هي ممكنة إن شاء الله ألا تكون. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فأخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال: ربي، كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي، زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت، فقال: أولم يبق من عمري 40 أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رد أبو عيسى هذين الحديثين عن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما يتعلقان بهذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية. يعني هذا الأخذ أو الميثاق الذي جاء في هذه الآية جاء في بعض الأحاديث التفسير تفسيره بأن هذا في عالم الذر، يعني عندما مسح خلق الله آدم ومسح يعني ظهره وخرج منه جميع ذريته وجعلهم بين يديه، فمنهم من هو شقي ومنهم من هو سعيد، والسعيد يوفق لأعمال الجنة، والشقي يسر لعمل من أعمال أهل النار فينتهي هذا إلى ما انتهى إليه هذا. وجاء في بعض الأحاديث أن هذه الآية متعلقة بأخذ الميثاق في ذلك الوقت الذي هو عندما خرجوا كالذر ونثروا بين يديه بين يدي آدم عليه الصلاة والسلام. والآية جاء فيها من ظهورهم ذريتهم وأن استخراج من الظهور وأن أخذ الميثاق إنما هو عليهم بعد ولادتهم. ولهذا يقول العلماء إن الآية تدل على أخذ الميثاق بما نصبه الله عز وجل من البراهين والعلامات الدالة على الله عز وجل وعلى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وبعض الأحاديث جاءت في أن أخذ الميثاق لما كانوا في عالم الذر ولا تنافي بينها، لأن الأحاديث جاء منها ما صح في أخذ الميثاق يعني في الأول. والآية تدل على أن الأخذ إنما هو إخراجهم من ظهور يعني آبائهم من بني آدم من ظهورهم يعني من ظهور بني آدم يعني ذريتهم، فيكون كل من الاثنين قد حصل. ولهذا في كتب التفسير يذكرون قال الحديث الأول المتن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار. نعم، هذا الحديث يعني فيه أن عمر رضي الله عنه سئل عن هذه الآية، وأخبر أن الرسول سئل عنها، وأنه قال: إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ذرية، مسحه بيمينه فقال: هؤلاء الجنة وبعمل الجنة يعملون. ثم مسحه فظهر منه ذرية قال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم سئل كيف يكون ذلك بالنسبة لهؤلاء وهؤلاء، فقال: إن الإنسان إذا كان من أهل الجنة فإنه يسر لعمل من أعمال أهل الجنة يكون عليه حتى يموت عليه ويكون من أهل الجنة، وإذا كان من أهل النار فإنه يسر لعمل من أعمال أهل النار يكون عليه ويستمر عليه حتى يموت عليه ويكون من أهل النار ويكون من أهل النار. والحديث في إسناده ضعف، فيه رجل يعني مبهم أو ساقط، وفيه رجل يعني متكلم فيه الذي يروي عن هذا الساقط، ففي إسناده ضعف. ولكن جاء حديث أخرى تدل على أن تفسير الآية بهذا، وأن الميثاق أخذ عليهم لما كانوا على هذه الآية التي يكونهم على هيئة الذر، يعني آدميين على أشكال الذر وعلى هيئة الذر أو على حجم الذر، وهم يعني على شكلهم يعني شكل بني آدم، ولكنهم حجمهم صغير كالذر. نعم. وثاني وكان انقطع الكلام لكم على الأذان، أن أهل التفسير في كتبهم يذكرون، نعم ذكروا الاثنين، أهل التفسير يذكرون الأخذ في عالم الذر والأخذ بعد الظهور من ظهور الذرية، يعني بعد وجودهم في هذه الحياة الدنيا بما فطرهم الله عز وجل عليه، وبما يعني يحصل من انحرافهم عن عما فطروا عليه وعما نصبه الله عز وجل من الدلائل الدالة على وحدانيته وعلى ألوهيته وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، كما يقول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني هذا الذي في الكون من السماوات والأراضين والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك كلها تدل على أن الله تعالى هو الرب المعبود الخالق المستقل بالخلق الذي يجب أن يخص بالعبادة وأن يفرد بالعبادة ولا يكون معه شريك ولا تنافي بين الاثنين. يعني هذا صحيح وهذا صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال ربي كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئ ذريته أو نسي آدم ونسي ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. هذا الحديث هو صحيح وإسناده صحيح وكما قال المصنف أنه حديث حسن صحيح. نعم قال حديث حسن صحيح. الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج ذريته كلها كل نسمة وخالقها من ذريته ونثرهم بين يديه وجعل بين يعني فرأى بين عيني واحد منهم وبيصا يعني نور وبيص نور. فقال من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من أمتك من ذريتك اسمه داود. وهذا الذي جاء في حق داود عليه الصلاة والسلام لا يعني تفضيله على غيره لأن أولو العزم من الرسل أفضل الرسل وليس فيهم داود عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أنه قد يحصل للمفضول يعني شيء يعني ميزة أو يحصل له شيء يتميز به لكن لا يدل على تفضيله على غيره لأن التفضيل يرجع فيه إلى ما يدل عليه أو الأدلة الدالة على التفضيل وأن هذا أفضل من هذا وأن هذا أفضل من هذا. أما مجرد كونه حصل له ميزة فهذا لا يدل على التفضيل مثل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني حصل لبعضهم ميزات تميزوا بها ومع ذلك لا يفضلون على أبي بكر وعمر لا يفضلون لأنه يدل على الفضل لا على الأفضلية لأن ما يحصل له يقال له يدل على الفضل لا على الأفضلية. وقيل إن هذا الذي حصل لداود من كونه جعل بين عينيه وبيص قيل لعل ذلك لأنه جاء القرآن بكونه خليفة في الأرض كما كان آدم لأن آدم قال الله عز وجل وإذ ربك الملك أني جعل في الأرض خليفة. وقال الله في حق داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فقيل يعني لعل ذلك لكونه كل منهم وصف بالخلافة يعني في الأرض وآدم وصف بهذا وداود وصف بهذا والله تعالى أعلم. ثم إن آدم سأل عن عمر داود وقال إنه يضيف إليه 40 سنة من عمره ولما مضى عمر آدم عليه الصلاة والسلام ولم يبقى منه إلا 40 جاءه ملك الموت فقال ألم يبقى من عمري 40؟ قال لم تعطيها ابنك داود. فجحد آدم وجحد ذريته ونسي آدم ونسي ذريته يعني لأنه قال ألم يبق من عمري يعني ذاك الشيء الذي سبق أن أعطاه إياه كأنه نسيه. فقيل جحد آدم وجحد ذريته ونسي آدم ونسي ذريته وخطئ آدم وخطئ ذريته يعني حصل منه الخطأ وحصل الخطأ للذرية. ومعلوم أن آدم عليه الصلاة والسلام أمر أو نهي عن أكل من الشجرة فأكل منها وحصل منه تلك الخطيئة، ولكن الله عز وجل اجتباه وهداه وتاب عليه، فلم تؤثر تلك الخطيئة فيه. فكان شأن أمته أنهم يحصل منهم الخطأ، وفيهم من يتوب ويتوب الله عليه، وفيهم من يستمر على خطئه. وإذا كان ذلك الخطأ دون الشرك فلا يخلو إما أن يتوب الله عز وجل ويتجاوز ولا يعذب من كان كذلك، وإن كان شاء أن يعذب من حصل منه الخطأ الذي يستحق عليه العذاب فإنه يعذب على قدر خطئه، ثم بعد ذلك لا يخلد في النار وإنما يخرج منها ويدخل الجنة. قال حدثنا الأنصاري هو إسحاق بن موسى وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن مالك بن أنس ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه عند أصحابه في الستة. عن ابن أبي أنيسة وابن أبي أنيسة هو يعني زيد بن أبي أنيسة ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن مسلم بن يسار الجهني وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديث عند أصحابه في الستة. ومسلم لم يعني ليس له رواية عن عمر وفيه انقطاع، وفي بعضها أو في بعض الروايات أنه رجل مجهول.